تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذه الآية دلت على أمرين: الأول أن الله هو الذي خلق المخلوقات أيا كانت وأيا بعدت وأيا قربت، فكل المخلوقات ما خلقها إلا الله. وأما الأمر الآخر فقد دلت الآية على أن الله يختار مما خلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختياره اصطفاء، واختيار الله عز وجل اصطفاء. فقد خلق الله السماوات السبع واصطفى السابعة لتكون تحت ظل العرش وتكون تحت الكرسي، وقد خلق الله المخلوقات واصطفى الملائكة ليكونوا جنده المقربين وعباده المكرمين، وخلق الله سبحانه وتعالى الإنس والخلق جميعا، واصطفى منهم الإنس والجن ليكونوا موطن التكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق الإنس جميعا واصطفى منهم الأنبياء، وخلق الأنبياء جميعا واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خيرهم وخاتمهم سبحانه وتعالى جل في علا، وخلق الأرض جميعا واصطفى منها مكة والمدينة، وخلق مكة واصطفى منها موضع البيت، فهو الذي بوأه لإبراهيم. كل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويختار. كذلك خلق الله الأيام والسنين، واصطفى من السنة شهر وهو رمضان، واصطفى من ليالي السنة كلها ليلة القدر، خلق الليالي واصطفى منها ليلة القدر، وخلق الأيام وجعل منها الأسبوع، واصطفى من الأسبوع يوم الجمعة، وخلق الأيام أيضا واصطفى منها العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من المحرم، والعشر الأوائل من ذي الحجة، وفضلها على سائر الأيام. وهكذا، ولو استقصينا ما يتعلق بخلق الله واختياره ما انتهى الكلام ولا وقف عند حد، فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. مما اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه كما ذكرت العشر من ذي الحجة، فهي أيام كسائر الأيام، ليل ونهار تتقلب فينتهي ليلها ويبدأ نهارها. ليس فيها مزية خاصة من حيث خلقها، ولكن لها مزية خاصة من حيث تفضيل الله لها. ليس لها مزية من حيث خلقها، ولكن لها مزية من حيث تفضيل الله لها. وهذا هو الاصطفاء، أن يجعل الله عز وجل زمنا مخصوصا مفضلا بغير بما لم يفضل به غيره من الزمن، وإن كان هذا الزمن وذاك الزمن سواء في الخلق. وقد فضل الله تبارك وتعالى العشر من ذي الحجة وجعلها معظمة بما جعل فيها من الخير، وبما أراد فيها من الخير، وبما أحب فيها من البر. فكان من فضلها أن أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. وكاد المفسرون أن يجمعوا على أن الليالي العشر هي العشر من ذي الحجة، حتى أن هنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا أعلم صحته، قال العشر هي العشر من ذي الحجة، والوتر هو عرفة، والشفع هو يوم النحر. العشر هي العشر من ذي الحجة، والوتر والشفع والوتر، والفجر وليالي العشر، والشفع والوتر. فجاء في هذا الحديث الوتر هو عرفة، والشفع هو يوم النحر. وكذلك ذهب غالب المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة إلى أن قول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أن الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، لأن الآية متعلقة بذكر ما يتعلق بالحج. وكذلك العشر من ذي الحجة مفضلة بأن فيها من الأيام المفضلة منفردة بخلاف كونها ضمن العشر. فالعشر كم محترم، والعشر كم معظم عظمه خالقه، وهو ربنا جل وعلا خالق الأيام وخالق السنين وخالق الزمان. هذه العشر حوت أياما مفضلة بذاتها، كيوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ هو على الحجيج يوم النجاة، ويوم العتق من النار، ويوم الفوز، ويوم العطاء الذي هو بلا حساب، ويوم العطاء الذي ليس عن استحقاق. ففي الحديث أن الملائكة عندما ترى أن الله يغفر لأهل الموقف فيقولون يا رب فيهم من ليس كذا وكذا، فيقول الرب جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإن في موقف عرفة من يكون من الفضل له ما يغفر لغيره بسببه، فضلا عن أن يوم عرفة سن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، وقال إني أحتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده. فالعشر فيها عرفة، والعشر فيها يوم النحر الذي هو في الحج وعلى الحجيج يوم الحج الأكبر. وسمي يوم النحر لأن الحجاج وغير الحجاج ينحرون لله عز وجل، سواء كان أضحية أو هديا. فإن كان حج فإن الحجاج الذين يحجون حجا يلزم فيه الهدي كحج التمتع والقران، إنهم يذبحون ذلك في يوم النحر الذي هو يوم العيد الذي هو يوم الحج الأكبر. وما سمي بيوم الحج الأكبر إلا لأنه تقع فيه أكبر عدد من مناسك الحج، ففيه ترمى جمرة العقبة التي هي الكبرى التي قريبة من مكة، وفيه يذبح الحاج هدية، وفيه يحلق أو يقصر، وفيه طواف الإفاضة، وفيه سعي الركن ركن الحج. كل ذلك يكون في يوم واحد، كل هذه المناسك كلها تتحقق أو تقع في يوم واحد، فلذلك سمي بيوم الحج الأكبر. وفي الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خير الأيام يوم النحر ثم يوم القر، خير الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فأما يوم النحر فقد عرفت، وأما يوم القر فهو أول أيام منى، حيث يستقر الحجيج في منى فيقرون فيها. كل ذلك وغيره الكثير عظم الله به أو فضل الله به أو بارك الله به العشر من ذي الحجة. بما يجعلها أيام معلومات عند الله عز وجل، وهي عند الناس من المعلومات بأن فيها الحج، وأن فيها يوم عرفة، وأن فيها يوم النحر، وأن فيها يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم التروية هو يوم الإهلال بالحج. فالحجيج بعد إذ يعتمرون ينتظرون بمكة، ينتظرون يوم الثامن من ذي الحجة من أجل أن يهلوا بالحج، فهم يهلون بالعمرة عند دخولهم من المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني هذه المواقيت التي يحرم منها العمار والحجاج، هذه المواقيت المكانية لأهلها ولكل من مر عليها. فإذا مر العبد بالميقات وهو يريد النسك فيحرم ويهل، والإحرام هو الإهلال بالنسك، لبيك اللهم عمرة، فإن أراد حجا وعمرة قال لبيك اللهم عمرة في حج، ثم يذهب إلى مكة ويؤدي مناسك العمرة، ثم يتحلل إن كان قد نوى حج تمتع فيتمتع بين العمرة والحج، ثم ينتظر إلى يوم الثامن ويهل من مقامه من مسكنه من موقعه، لا يذهب إلى ميقات ولا يخرج، أيا كان هو في مكة يهل بالحج فيقول لبيك اللهم حج، وهذا لا يكون إلا في يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية، حيث يسن للحجيج أن يهلوا من بيوتهم من مسكنهم، ثم يذهبوا إلى منى ليصلوا بها 5 صلوات تبدأ بالظهر وتنتهي بالفجر. هذا هو الهدي. فإذا العشر أقسم الله بها في كتابه، والعشر جعلت أياما معلومات من أجل الذكر، من أجل الذكر. والعشر فيها اليوم الثامن الذي يهل به بالحج، وفيها اليوم التاسع الذي هو عرفة، الذي هو عرفة. وما أدراك ما عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. طب وأين الطواف؟ وأين السعي؟ وأين الرمي؟ وأين من مناسك الحج الكثيرة؟ كل المناسك يمكن أن تقضى إذا فاتت الحج، أو يجبرها دم، وأصل الجبر بالدم فيما يتعلق بمناسك الحج ما جاء من قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك ما قصر حج في نسكه أو نسيه فليجبره بدم. فده أصل الجبر بالدم عند النسيان أو عند التقصير في واجب من واجبات الحج. لكن الركن لابد من إتيانه. فإذا لم يطف الحج يوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم الحج الأكبر، يمكن أن يطوف في اليوم الذي بعده أو اليوم الذي بعده. إذا لم يسعى يمكن أن يسعى في اليوم الذي بعده أو الذي بعده. إذا لم يذبح يمكن أن يذبح اليوم الذي بعده أو اليوم الذي بعده. فإذا ضاع منه عرفة يمكن أن يقف عرفة في اليوم الذي بعده أو اليوم الذي بعده. لا، هنا لا. إذا ضاع عرفة ضاع الحج ولا يجبر ولا يعاد الوقوف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أولا لهذا المعنى، وثانيا لأن يوم عرفة هو اليوم المراد لمن تمرغ بالتعب والتراب من أجل هذه الساعة، وهي ساعة ماذا؟ أن يغفر الله له ويعيده من حجه كيوم ولدته أمه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك. تنبه، فإن عرفة هو يوم المغفرة ويوم العطاء الرباني الذي بلا حدود، ويوم مباهاة الله عز وجل أمام ملائكته بعباده الذين أتوا شعسا غبرا تحللوا من كل ما يميز بعضهم عن بعض، وخلعوا كل ما يميز بعضهم عن بعض، ولبسوا جميعا سواء. ثم كانت الملابس والتعب والمشقة من يوم التروية، ثم الوقوف بعرفة، ثم التخلية العبد بينه وبين ربه للذكر والدعاء والاستغاثة والنداء طبعا في أن يعطى من العطاء. فسن لذلك أن يجمع الحاج بعرفة الظهر والعصر جمع تقديم، ثم لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة بعد أن ينتهي من عرفة وينفر منها ويفيض حتى يخلو حتى من الصلاة التي هي عماد الدين التي هي من أركن الأركان، حتى منها ليخلو للدعاء والاستعطاء والاستغفار والطلب والإلحاح على من لا يملك العطاء إلا هو جل في علاه. كل ذلك يملي عليك ماذا؟ أن تنظر إلى العشر من ذي الحجة مش على أنها أيام تصام أو أيام يصوم البعض تصوم بعضها وتترك بعضها وفقط، لا، لقد صارت العشر من ذي الحجة بما حباها الله عز وجل وبما فضلها بما لم يفضل به غيرها من الأيام بمثلها، صارت ما لها؟ شعيرة من شعائر الله، حرمة من حرمات الله. العشر التي ستبدأ بعد عدة أيام والتي ينبغي أن تنظر لها النظرة المتوافقة مع تفضيل الله لها وتنزلها المنزلة التي أنزلها خالقها لها، صارت شعيرة وحرمة. والله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن العشر من ذي الحجة ليست أياما، قد نصوم بعضها، لكن العشر من ذي الحجة حبيت وجعل فيها، أنا ما ذكرت إلا القليل مما جعل فيها، لكن أضف إلى ما ذكرت ما جاء من الأحاديث الصحيحة عند البخاري والترمذي وأحمد وأهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال الراوي يعني العشر من ذي الحجة، الراوي قال يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذه الأيام يحب الله فيها البر. وفي رواية عند الطبراني في الكبير: ما من أيام يتقرب فيه، يحب الله أن يتقرب العبد فيها إليه من هذه الأيام. ما من أيام يحب الله أن يتقرب العبد فيها إليه من هذه الأيام، وهي نصوص معروفة مشهورة معلومة، وكلما جاءت مثل هذه الأيام ذكر بها الواعظون والمرشدون والمعلمون حتى يتنبه الغافلون ويتنبهوا لفضل هذه الأيام. وهذا يملي عليك أن تتنبه لقيمة هذه الأيام وقدرها، وتهيئ نفسك من جهتين: من جهة تعظيم الشعيرة، ومن جهة تعظيم الحرمة، ومن جهة الاستفادة لنفسك بأن تؤدي ما يحبه الله أن يؤدى في مثل هذه الأيام مما قد تؤديه في غير هذه الأيام. أنت تصلي الصلوات الخمس وتصليها في المسجد من الفجر إلى العشاء، ولا يضيع منك ولا تضيع منها شيء. أنت تصوم أياما معينة من الأسبوع، أنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أنت لك ورد في التلاوة، أنت لك ورد في الذكر صباحا ومساء تتعهده. لو فرضنا أن ذلك صحيح وأنك بهذا المسلك، فإذا دخلت العشر ولم تزد عن هذا على هذا المنوال شيئا، فأنت قد فعلت شيئا عظيما. إذا استحضرت عظمة هذه الشعيرة وحرمتها، بمعنى إنك إن لم تزد أو لم يكن عندك ما تزيده، أنت رجل بار، أنت رجل صالح، إن لم يكن عندك ما تزيده من البر في هذه الأيام، فلا بد أن تعلم أنك مطالب بأن تنظر لهذه الأيام على أنها شعيرة ينبغي أن تعظم، وعلى أنها حرمة ينبغي أن تعظم. فهذه عبادة مستقلة تسمى عبادة تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات. ألا ترى إن كنت في رمضان صائم في نهار رمضان وعرضت عليك بعض الذنوب أو بعض المخالفات، ذكرت نفسك وجددت نيتك واستحضرت عظم رمضان أو عظم شعيرة رمضان أو عظم حرمة رمضان، فلم تتجاوز ولم تخالف ووقفت عند الحد مراقبة للشعيرة وللحرمة، هذا يسمى عبادة تعظيم الشعائر. رأيت إن كنت في بيت الله الحرام، هل تستطيع أن تخرج سيجارة وأنت مدمن وأنت مبتلى بذلك، أن تخرج سيجارة في وسط الحرم وتوقدها وتجلس رجلا على رجل تدخن؟ لن تستطيع أبدا، مش لأن أحدا سيضربك أو أحد سيمنعك وهذا وارد، لا، ولكن أنت تستشعر أن هذا المقام ينبغي أن يحترم وأن يعظم كشعيرة وكحرمة بما يستوجب منعك من مثل هذا المسلك المشين. قس على هذا، قس على هذا فيما يتعلق بما أنت مطالب به. وبالتالي إخواني لا بد أن نفهم أننا لا نحسن استقبال ولا نحسن التعامل مع العشر من ذي الحجة. كيف ذلك؟ هذا ما أبينه إن شاء الله بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لطالما عباد الله، لطالما ذكرت نفسي وإياكم بأن مسلك صاحب العقيدة يختلف في كثير من الأمور عن مسلك غير صاحب العقيدة، إذ أن العقيدة تجعل الإنسان يقدر قدر ربه ويقدر كل ما قدره ربه، وينزل الأمور منزلتها، ويعظم ما عظمه الله، ويجعل كل أمر في محله في مكانه. إن الفارق بين المؤمنين والكافرين كفارق أساسي، هناك معه فروق أخر، هو عدم إقدار الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هو ذا الفارق. أنت كمؤمن ينبغي أن تكون صاحب عقيدة، ينبغي أن تحكم العقيدة بفهومك، وتحكم العقيدة تصوراتك، وتحكم العقيدة كلامك، وتحكم العقيدة أعمالك، فتنضبط فتكون سائرا سير الهدى. ونحن نعلم أن المسلك فرع عن التصور، كلما استقام تصور العبد وعقيدته كلما استقام مسلك العبد. أما إذا كان العبد بلا عقيدة والأمور عنده بالتقليد، حتى وإن كان دين متعبد لكنه على غير تأصيل ولا على غير هدى، فتجده يسير مع السائرين ويخوض مع الخائضين ويعمل كما يعمل الناس، دون أن يكون وراء ذلك أصول عقدية تحكم مسلكه. فإذا ما نظرنا إلى أمر العشر وجدنا أن صاحب العقيدة ينظر لها بالتقدير الذي قدرها الله به، ينظر لها بالتعظيم الذي جعله الله فيها، فتجده يتأهب وكأنه يتكهرب وكأنه يرتعد، لأنه سيتعامل مع أيام معظمة. حتى وإن لم يكن سيزيد من الأعمال شيئا لقلة وسعه أو لقلة فهمه أو لقلة فقهه، إلا أنه تعظيمه للأيام والنظر إليها على أنها أمر ينبغي أن يعظم، شعيرة من الشعائر وحرمة من الحرمات، هذا ينفعه عند ربه كثيرا. ثم يستحضر بناء على التأصيل العقد الذي عنده أنه إذا أدى ما يؤدي، فإن الله يحب منه أن يؤدي ما يؤدي في غيرها أن يؤديه فيها. بمعنى إذا كنت من أهل الصلوات كما ضربت المثل، تؤديها في المسجد لا تضيع منها شيء، ما الذي عليك أن تفعله في الصلاة مما يحبه الله؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. طيب هيعمل ايه المصلي غير انه يصلي بهذه الطريقة؟ مجرد انه يؤديها وهو يستحضر ان اداء الصلاة على الروتين في هذه الايام احب الى الله منها في ايام اخر، هذا في حد ذاته تعبد اضافه الى صلاته دون ان يزيد عليها شيء. بمعنى اخر، ماذا عليك في العشر؟ رقم واحد ان تجعلها شعيرة معظمة في نفسك وقلبك، مثل الكعبة. مش اقصد في القدر، مش اقصد المساواة، انما اقصد النوع. فالكعبة مبنى وجزء من الارض معظم، عظمه وباركه وجعله شعيرة عظيمة من خلقه، وهكذا. فهذه الايام كذلك تجعلها حرمة بحيث لا تبسط الامر فيها كما تبسطه في غيرها، الرغي والكلام والغيبة والنميمة والتمثيليات والافلام ونفس العمل ونفس الاحوال ونفس المزاح السيء والسب والشتم والطعن والفجور في القول. لا، تجد انك ان نظرت الى انها حرمة كان ذلك مانعا لك، يجعل لك من المنع والصد على ان تنطلق مع اهوائك وعاداتك السيئة وافعالك السيئة. ثم تحاول ان تضيف الى برك بعدما نويت به ان تؤديه في العشر، فان الله يحب منك اذكار الصباح في العشر اكثر مما يحبها في غيرها، وهي ما تؤديه من قبلها. وردك في التلاوة، ان الله يحب وردك في التلاوة في العشر عنه في غيرها. صيامك في النوافل كالذي يصوم الاثنين اول خميس، كالذي يصوم ثلاثة أول أو غرة كل شهر، كالذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فعلها في العشر يحبه الله بالرغم من أنك تفعلها في غير العشر. يعني لا تظن أن المراد منك أن تنشئ أن تخترع في العشر أعمالا يحبها الله، فإن لم تجد ما تخترعه أو ما توجده فلم تفعل شيء. حتى لو ظللت على ما أنت عليه من البر ونظفت ما حوله من الإثم ونظفت ما حوله من الزلل، فإن ذلك أمر عظيم يحبه الله منك في العشر. ثم تخص العشر بماذا؟ أولا، كل النصوص التي جاءت فيما يتعلق بتخصيص العشر من البر جاءت في الذكر والتكبير والتهليل والتسبيح. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. إذن مما يخص به العشر ذكر اسم الله في الأيام المعلومات. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخل العشر أكثر من الذكر والتكبير. قال ابن عباس: والعمل الصالح فيهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى هذا مما يخص به العشر، فأنت تصلي في العشر وغيرها، وتصوم في العشر وغيرها، وتتلو تلاوتك في العشر وغيرها، وتتصدق من مالك في العشر وغيرها، وهكذا. فعلها في العشر بنية الشعيرة والحرمة وبنية أن الله يحب ذلك يجعلك تجودها وتحسنها وتؤديها بنية أن الله يحب العمل الصالح في هذه الأيام. ثم تجعل لهذه الأيام خصيصة، أهمها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تضيف بأن تخرج نفسك من غفلتها بأن تفعل من البر ما لم تفعله طيلة العام. فلو كنت لا تقيم الليل قمه في هذه العشر، وإن كنت لا تعود المرضى، وكم لك من المرضى والأقارب والأهل، عدهم في هذه الأيام. وإن كنت لا تتفقد جيرانك ولا تسأل عنهم، تفقدهم واسأل عنهم في هذه الأيام. وإن كنت مقل في بر والديك منشغلا بأهلك وولدك وعملك، فاقطع من وقتك ومن نفسك ومن جهدك في هذه الأيام لوالديك. وإن كنت ممن هو شحيح في الصدقة، فاقتطع من مالك أو من طعامك أو شرابك أو مما يمكن أن تقتطع منه، بشرط ألا تتيمم الخبيث منه تنفق، تقتطع في هذه الأيام لكي تجعل لهذه الأيام فضلا عن روتين العمل خصيصة بها. وكأنك تقول: يا الله، قد علمت وتعلمت أنك تحب العمل الصالح في هذه الأيام، وأنك فضلتها بما لم تفضل به غيرها، وأنك يا الله، فأنا أفعل كذا وكذا على هذه النية، وهي نية عمل صالح في العشر من ذي الحجة. فضلا على أنك إن كان الله قد من عليك بأن يسر لك الحج، فاحرص على أن يقع حجك على خير وجه. وإن من الله عليك بعمل عبادة لا تؤدى إلا في العشر، وهي الأضحية التي يبدأ وقت احتسابها أضحية شرعا من بعد صلاة العيد، فصل لربك وانحر. صحيح أنه يمتد الذبح إلى ثالث إلى رابع أيام العيد بلغة الناس، وهذه لغة صحيحة، لأن أيام منى أيام عيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام عيدنا، وقال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله. فتسمية العيد الأضحى بأنه عيد أربع أيام هذا صحيح، أما الفطر فهو يوم واحد ليس ثلاثة كما اعتاد الناس. فالفطر يوم واحد، والأضحى أربعة أيام: يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. ويحق لك أن تذبح من بعد صلاة العيد، أو يجوز لك أو يشرع لك أن تذبح أضحيتك على أحكام وترتيبات أبينها في مقال آخر إن شاء الله تعالى، من بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب رابع أيام العيد. لك أن تذبح في هذه الأيام كلها، وهذه عبادة لا تؤدى بحال إلا في العشر من ذي الحجة، ففيها إراقة الدم، وهذه قربة مميزة، وفيها الصدقة، لأنك مطالب أن تطعم منها، وفيها التهادي وإدخال السرور على جيرانك وأهلك وأحبابك وأوليائك، وفيها وفيها وفيها. لكن المهم، إن كان الله قد يسر لك فأدها على خير وجه، لتكون من الأعمال الخصيصة بالعشر. وبالجملة انظر إلى أيام العشر على أنها شعيرة من شعائر الله يجب تعظيمها، وحرمة من حرمات الله يجب الوقوف عندها. ثم أدي كل عمل تؤديه بنية أنه عمل صالح في العشر، عسى الله أن يقبله منك وأن يحبه منك. ثم اجعل للعشر خصائص. وهنا سؤال: هل تصام أيام العشر، أو بالأصح أيام تسع من ذي الحجة؟ لأن يوم العيد يحرم صومه، يحرم صوم يوم العيد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء بناء على ورود بعض النصوص المتعلقة بصيام التسع من ذي الحجة، منها حديث عن إحدى زوجات النبي لم تسمى، وهذه جهالة لا تضر، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. هذا الحديث صححه البعض كالشيخ الألباني رحمه الله، وضعفه البعض كالشيخ الأرناؤوط رحمه الله، فوقع في ذلك بذلك خلاف. فالبعض يرى أن صيام التسع سنة، والبعض يرى أن صيام التسع لا يدل عليه دليل فصم واترك، لأن الصيام من العمل الصالح بلا جدال، فإن صامها أحد فليصمها وليس بنية أنه لابد من صيام التسع وليترك منها حتى يحقق أنه لم يسن سنة ليس عليها دليل، ومن صح عنده الدليل فأخذ به فلا يلام. وبالتالي أسأل كثيرا في هذا الأمر، هل تصام التسع أم لا؟ فلعل ما ذكرته فيه بيان، لعل ما ذكرته فيه بيان. ثم لابد أن تعلم أن تعاملك العقدي مع العشر من ذي الحجة يملي عليك بعض الآداب. أولا ورقم واحد من هذه الآداب هو تغيير نفسك لها. كيف؟ التوبة. أنا مقصر، أنا مذنب، أنا السيجارة في إيدي على طول، أنا عناية ما ببطلش، بحلقها في العورات، أنا دايما بكذب، أنا دايما بهزر وهرج وافحش في القول، أنا بعمل أعمال فيها كسب حرام، أنا بغتاب، أنا بنم، أنا بتريق على الناس واستهزئ بيهم، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. يبقى لابد أن تغير نفسك للعشر، لابد أن تهيئ نفسك للعشر. فإذا دخلت العشر بسوءك وعجرك وبجرك وما عندك من سوء مسلك ومن سوء طبع ومن صناعة الذنوب وصناعة الشر التي نتقنها والتي تقع منا كثيرا، لن تكون العشر لنا خير. تدخل منطقة محرمة زمنيا، تدخل منطقة معظمة زمنيا بكل ما عندك من سوء وذنوب. طب إن دخلت غافلا بلا طاعات فلعل الله يغفر لك، فإن دخلت بسوءك فكيف يكون ذلك؟ فهذا من الآداب أن تبادر بتوبة وتسأل الله أن يرزقك من خير هذه الأيام ومن بركتها، وأن يجعل لك منها مما جعل فيها من الخير أكبر نصيب. فقل له، ادعو الله عز وجل وقل يا رب ارزقني من خير وبركة العشر، واجعلني فيها من المقبولين، واهدني فيها لما تحب وترضى، واجعلني من أهلها البارين. الأدب الثاني أن تبحث بكل ما تستطيع عن أسباب البر. أنا عامل إيه مع أبويا؟ أنا عامل إيه مع أهلي وأولادي؟ أنا عامل إيه مع زوجتي؟ أنا عامل إيه مع أقاربي؟ مع أصهاري؟ مع أرحامي؟ أنا عامل إيه مع جيراني؟ هل أنا ببذل من المعروف؟ هل أنا بتصدق؟ هل أنا بمسك المصحف ولا اتخذت مهجورة؟ هل أنا أحافظ على الصلوات ولا أنقرها نقرا وأجمع بينها باليوم واليومين؟ هل كل ذلك نوع تهيؤ، نوع استقبال للعشر على ما يحب ربنا ويرضى. الأدب الثالث هو أن تتصنع من البر حتى وإن كنت غير أهل له، حتى ولو كان هذا البر هو توسيع على أهلك وولدك، وحسن معاملة لهم وتغيير أسلوب السوء منك لهم، هذه أداب ينبغي أن تتفهم أن العشر كثير منا يضيعها، وأننا قلما ننظر لها نظرة ترهبنا تتوافق مع تعظيم الله لها. اسأل نفسك كده، قل كيف أضيع أياما عظمها الله، كيف أضيع أياما أقسم بها الله، كيف أضيع أياما جعلها الله عز وجل أيام الذكر، بل وجعلها الفارق بين المقبلين والمدبرين. كيف أضيع أبوابا من البر جعلها الله في هذه الأيام لم يجعلها في غيرها، كالحج والأضحية وغير ذلك. كيف لا يترطب لساني بذكر الله وهي أيام الذكر؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يسير في الأسواق فيكبر أهل السوق بتكبيره، وكان عمر في قبته بمنى يكبر فيسمعه من يليه فيكبر معه ثم يكبر معه بعد من بعدهم حتى ترتج منى بالتكبير. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون ويسبحون ويهللون إذا دخلت العشر. قال أهل العلم كان السلف يعظمون ثلاث عشرات، كان السلف يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر من ذي الحجة، والعشر الأوائل من المحرم التي تنتهي بعشوراء. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم العشر على ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين، وأن يحرم أجسادنا على النار، وأن يهون علينا الحر، وأن يهون علينا حر جهنم، وأن لا يجعل لنا منه أدنى نصيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب بلغنا العشر على ما تحب وترضى، بلغنا بيتك ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم بلغنا بيتك ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم بلغنا بيتك ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم يسر للحجيج حجهم واجعله عليهم سهلا ميسورا، ووفقهم لنسك ترضاه منهم، وارزقنا كما رزقتهم يا أكرم الأكرمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رضش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب أنجي بيت المقدس، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات، واخزل من خزله، وانصر من نصره، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.